حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كف شعرا ولا توبة، لا كف شعرا ولا توبة. ومعنى هذا أن ما كان من شأنه السدل فلا تكفه، من شأن الأكمام أن تبقى هكذا. فالإنسان إذا كانت هكذا يحلها قبل الصلاة، لأن من شأنها السدل فلا تكفها. كذلك لله عادة يقول هكذا، له عادة، هذه عادته، ما يقول هكذا في الصلاة لا كف شعرا وثبت. لكن الذي عادته هكذا، هذه طبيعته، ما نأمر به يقول هكذا. ينبغي أن نفرق في هذه الصورتين، من له عادة هكذا فإن في الصلاة لا يقول هكذا، لا يرفع على، لا يضع الأطراف على الكتفين. وأما من كانت عادته هكذا، هذا لا نأمر بالصلاة أن نقول لا تكف، لأنه كاف من الأصل، وإنما نرجع إلى كل شيء بحسبه، نعطي كل شيء بحسبه. فأشعر المشان يستدل يترك يسدل حتى يسجد معك. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا. كذلك الشعر إذا كان معقوصا، ابن عباس رأى رجل عقص ربط شعر خلفه، وهذا في مسلم، فجعل يحله في الصلاة، فلما سلم غضب على ابن عباس قال: ما لك؟ فأخبر أن الرسول أمر بهذا، فهذا دليل أن الرسول لا يصلي وقد كفت شعره أو ثوبه. ومتى ما تذكر الإنسان في الصلاة أنه قد كفت ثوبه فإنه يصلحه.